ده العادي كمان كده عادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. حاجة كويسة النهاردة. وعندك ببالك إن النهاردة بالذات أي واحد هنا لازم أشغل في الحتة لازم كنت تقعد بلد لاني يقول لي ايه محمد الحاج يعني قليل قوي لما يسجل لك اي حاجه. شوف لا انا النهارده عرفت ان انا كل واحد بقى منتظر ان انت يا ترى يعني هتسجل لنا حاجه. وبعدين مش محسوب احنا عايزين نشتريه يعني ناخد شريط كده لنا بالكم. هو ده بس كاش في استغلال صح. صحيح عايزين بقى على رايك شويه كمان قبل ما عايزين بقى شويه كده تجي لنا كده وقت عايزين فاضيين. لا ولا انا حاجه ولا محتاج ان شاء الله وقت كده ان الناس تجي لنا. احنا مش فاكر اعمل كده وقت انا فاضي من الصبح لحد ما اعرف حاجه. اذا كان يوم في المشروع في الاسبوع او اي حاجه وصلنا ان شاء الله نجي نشوف الحته الثانيه. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى